الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم والمسلمين جميعا صلاح القول والعمل، وأسأله عز وجل أن يكفينا وإياكم شر الشقاق والنفاق والرياء وسوء الأخلاق. أيها الإخوة في الله، أقسم بالله العلي العظيم ألا أجامل ملكا ولا مملوكا في هذه المحاضرة، ولا أجامل أميرا ولا مأمورا، ولا أجامل حاكما ولا محكوما، فإن العلم أعز وأسمى وأرقى من أن يسخر لرضا ملك أو لرضا أمير أو لرضا أحد من الناس كائنا من كان. فموضوع هذه المحاضرة هو العلاقة بين الراعي والرعية، ولن تسمعوا بإذن الله عز وجل فيها جزئية من الجزئيات إلا وعليها أدلتها من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة إن شاء الله. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، أسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا شيئا من معلقات الرياء، أسأله عز وجل أن لا يجعلنا ممن سخر علمه لنيل شيء من مناصب الدنيا أو لنيل شيء من شهواتها وملذاتها وتوافيهها، سلوا عز وجل أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، سلوا عز وجل ألا يجعلنا ممن قال فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا الموضوع حساس، ولكن إن شاء الله لن أغشكم في دينكم، وإنما سأقول ما أرى أنه الحق. خلاصة كلمتي إن هناك حقوقاً أوجبها الله عز وجل على الرعية للراعي، وهناك حقوقاً أوجبها الله عز وجل على الراعي للرعية، فلا يكمل بنيان البلد ولا يتحقق الأمن والراحة والاطمئنان في البلد إلا إذا قام كل من الطرفين بحقوقه الواجبة عليه تجاه الآخر. فكما أن الرعية يطلب منهم حقوق لا بد من القيام بها، فكذلك الراعي يطلب منه حقوق يجب عليه أن يقوم بها حتى يقوم بنيان البلد. فالراعي والرعية شأنهم شأن الوالد مع أولاده في البيت، هذا بيت صغير يضم الوالد والأولاد، فهناك حقوق أوجبها الله على الوالد لأولاده، وهناك حقوق أوجبها الله على الأولاد لوالدهم. فإذا قام كل من الوالد والأولاد بحقه تجاه الطرف الآخر قام البيت وحصل الأنس وتحققت السعادة والراحة والاطمئنان والأمن، أما إذا قصر الأولاد في حق والدهم تهدم البيت، أو إذا قصر الوالد في حق أولاده تهدم البيت. فإذا لا يجوز للراعي أن يخل بما أوجبه الله عليه تجاه رعيته من الحقوق والواجبات، ولا يجوز في المقابل للرعية أن يخل بالحقوق الشرعية والواجبات المرعية التي فرضها الله عز وجل عليهم تجاه حاكمهم. فالله عز وجل سائل كل واحد منهم عن تلك الحقوق، وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن تقصير الحاكم في حقوق رعيته لا يجيز للرعية أن يقصروا في حقوق الحاكم عليه، وأجمعوا على أن تقصير الرعية في حقوق حاكمهم لا يسوغ ولا يجيز للحاكم أن يقصر في شيء من حقوقهم، لأن الراعي والرعية إنما يقومون بهذه الحقوق المتبادلة تعبداً لله عز وجل وتنفيذاً لأمره وامتثالاً له ولطاعته سبحانه وتعالى. فلو أن الوالد قصر في حقوق أولاده فلا يجوز للأولاد أن يقصروا في حقوق والدهم، ولو أن الأولاد قصروا في حقوق والدهم فلا يجوز للوالد أن يقصر في حقوق أولاده. هذه هي طبيعة العلاقة بين الراعي والرعية، وهي علاقة التعبد لله عز وجل، ليس نفاقا ولا رياء ولا سمعة ولا لنيل منصب ولا لنيل دنيا مؤثرة، لا، وإنما حقوق أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها علينا له، فنحن نتعبد لله تبارك وتعالى في القيام بها، وحقوق فرضها الله عز وجل عليه هو، فيتعبد لله عز وجل بالقيام بها وإيصالها لأهلها. هذه هي طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وإننا في المملكة ولله الحمد والمنة نعيش حياة الأمن والأمان والراحة والدعة والإطمئنان. لو رجعنا إلى أسباب ذلك لوجدنا أن أول الأسباب على الإطلاق هو تحكيمنا لشريعة الله تبارك وتعالى. فأعظم الأسباب التي يستتب بها الأمن هو تحكيمنا لهذا الدين العظيم، فإن الله عز وجل له عاقبة الأمور وأزمة هذا الكون بين يديه تبارك وتعالى، فمن حكم شريعته وأقام دينه في أرضه مكن الله عز وجل له في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، يعني إذا ما فعلوا فالذي أعطاهم الملك أول مرة يسحب بساط الملك من تحتهم ويسلمه لغيرهم ممن يقيم دينه، فليس بين الملوك وبين الله نسب ولا قرابة ولا صلة أرحام ولا جهة رحم، وإنما بين العباد وبين الله إقامة دينه وشريعته في أرضه، فمن أقامها وأحياها فسيمكن الله عز وجل له في الأرض، ولو كادته الدنيا في مشارقها ومغاربها وما بين أقطارها لجعل الله له من ذلك فرجا ومخرجا. وأما من تنكب عن دين الله واستبعد شريعة الله أو استبدلها بقوانين شرقية أو غربية وحارب أولياء الله وامتلأت سجونه بهم فإن هذا سوف يسحب بساط الملك من تحته رويدا رويدا رويدا حتى يرى ملكه يتدمر أمام عينيه ولا مغيث ولا ناصر له. لما؟ لأنه لم يقم بضريبة الملك في الأرض. فالذين إن مكنهم الله عز وجل في أرضه أحيوا دينه. فأول أسباب الأمن الذي تعيشه المملكة هو فضل الله عز وجل في إحياء دينه وتوفيقه تبارك وتعالى. فاللهم لك الحمد على هذا الأمن، اللهم لك الحمد على هذا الإطمئنان والراحة والدعة، بينما تعتصر قلوبنا ألما وتسيل عيوننا كمدا لما نراه من أحوال من جاورنا من بلاد الإسلام. نعم، ولكن في المقابل أيضا نحمد الله على أن ما أصابنا فتنة كما أصابهم، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم وأن يمكن لهم في الأرض. ومن الأسباب التي جعلت الأمن والخير ينتشر بعد دين الله عز وجل وتوفيقه هو أن هذا الشعب يعرف طبيعة العلاقة بين الراعي والرعية. فشعب المملكة شعب واعي ولله الحمد والمنة، ليس شعبا جاهلا بجميع أطيافه، حتى الصبي الصغير يعرف حق حاكمه عليه، بل إن أطفالنا إذا رأوا صور الملوك في التلفاز انبسطت أنفسهم واستبرقت أسارير وجوههم. فشعب المملكة يعرف طبيعة هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم. لما؟ لأننا ونحن من صغرنا يا إخوان ورضعنا ثلاثة الأصول للشيخ محمد رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة، ثم رضعنا بعدها كشف الشبهات، ثم رضعنا بعدها كتاب التوحيد، ثم بعدها كتاب العقيدة الواسطية، ثم بعدها كتاب الحموية، ثم بعدها كتاب الطحاوية. فنحن من صغرنا ونحن يكرر علينا دائما ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا وندعو لهم بالصلاح والمعافة، من صغرنا ونحن نتربى عليها. فهذه نعمة عظيمة يطرق مسامعنا طبيعة هذه العلاقة بيننا وبين حكامنا. فلهذين السببين تأخرت الفتن عن طروقها لأبواب المملكة، ولله الحمد. ونسأل الله ألا تلج علينا في يوم من الأيام. وإني أقسم بالله العلي العظيم قسما يسمعه الله الآن ويسألني عنه يوم القيامة، أننا ما دمنا على هذه العلاقة المنبثقة من الكتاب والسنة مع حكامنا، وما زلنا مع حكامنا يدا واحدة ولحمة واحدة وصفا واحدا، فوالله لن يستطيع العدو أن يكسر لنا حصنا ولا أن ينزل لنا راية ولا أن يطأ لنا أنفا ولا أن يصل لنا ببنت شفة من الشر أو البلاء والفتنة ما دمنا يد واحدة. مثل خلية النحل، خلية النحل علم الله النحلة أن تفرض على الخلية من خارج سورا وحصنا عظيما، حتى إذا جاء الزنبور أو بعض الحشرات المؤذية والهوام الضارة تضرب في هذا الحصن فلا تستطيع أن تخترقه، حتى ولو اجتمعت الزنابير كلها ما تستطيع. لكن المشكلة ما هي؟ أن ينشئ في داخل الخلية زنبورا يفسد علينا. العدو من الخارج لا يستطيع علينا ما دمنا لحمة واحدة ونعرف طبيعة العلاقة مع حكامنا. لكن المشكلة التي نخشى منها الآن أن يربى بعض شباب الأمة على تنفيذ تلك الأجندة والمخططات التي يريدها هؤلاء الأعداء الخارجيون منا ومن بلادنا، فيقوم هؤلاء الداخليون بالأصالة والنيابة والوكالة فيقوم بما يريده منهم هؤلاء. هذا هو الذي نخاف على بلادنا منه. أسأل الله أن يهدي قلوبنا وقلوب شبابنا للحق. يربى شباب على التنكر لدينهم ومنهجهم وبلادهم وعلمائهم وحكامهم حتى يكونوا قنابل ستنفجر في المجتمع في يوم من الأيام، وإلا فوالله لا الرافضة يستطيعون غزونا ولا الخوارج يستطيعون غزونا ولا أي عدو من العدو الخارجي يستطيع غزونا ما دمنا لحمة واحدة وكفا واحدا وقوة واحدة، وكل من الراعي والرعية قام بحقوقه للطرف الآخر. لكن هذه المشكلة ما علاجها؟ المشكلة هذه ما علاجها؟ أن يدخلوا زنبورا في الخلية حتى يفسد هذه الخلية ويفسد عسلها، هذه ما علاجها؟ هذه مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم، هذه مسؤولية العلماء تجاه العامة، مسؤولية المدرسين أمام طلابهم، مسؤولية رجال الأمن أمام من يرونه يخالف في مثل هذه المخالفات. فهذا مجتمعنا، لن نرضى بأن يدمر مجتمعنا تحت أي ظرف من الظروف. يا رجل، مجتمع يجمع أشياخ الركع فلنرحمهم، أطفال الرضع يجب رحمتهم، يجمع أعراض ونساء يجب علينا حمايتهم. لا تكن أنت الثغرة التي ينفذ منها العدو إلى مجتمعك، لا تكن أنت الثغرة التي يدمر مجتمعك من قبلها. ارحم في هذا المجتمع أشياخا وأطفالا ونساء وصغار وكبار، لا ذنب لهم. فالمجتمع ليس مجتمع آل سعود فقط، بل هو مجتمع يجمع فئات شتى وطوائف كثيرة، يجمعهم وصف الإسلام والعقيدة والدين. فيجب علينا أن نكون نحن من يحمي هذا المجتمع من كل دخيل وفكر أو عميل يريد أن يفسد علينا خليتنا ويقوض بنيان مجتمعنا، هذا واجب شرعي. يا شيخ والله العظيم لو دخل عليك إنسان في بيتك، في بيتك أنت، لو دخل عليك في بيتك بتتركه يهدم بيتك؟ ستتركه يهدم بيتك وينتهك عرض امرأتك أو يقتل أطفالك أمامك؟ لا، والله لا أدعه. إذن احمي بيتك الصغير بحماية بيتك الكبير، لأن أي شيء ترضى وجوده في بيتك الكبير فسوف تراه عما قريب في بيتك الصغير، في بيتك الصغير سوف تراه. فإذا رضيت بإخلال الأمن في وطنك سوف ترى إخلالا للأمن في بيتك الصغير. لن يقف الإخلال في الأمن على الشوارع، بل سوف تكسر الأبواب ويدخل أعداء الله عز وجل علينا في البيوت ويحصل ما لا تحمد عقباه. فإذا حماية بيوتنا الصغيرة مقدمتها حماية بيتنا الكبير، فمن حمى بيته الكبير حمى بيته الصغير. من صار جنديا يحمل هم حماية وطنه الذي هو بيته الكبير فإنه لن يرى يوما من الأيام ذلا في بيته الصغير، ولا قهرا في بيته الصغير، ولا مهانة في بيته الصغير. هذا وطننا، هذه بلادنا، هذه ليست بلاد الملوك والأمراء، هذه بلادنا، نحن المسلمين هي بلادنا، يجب علينا أن نحميها، يجب علينا أن ندافع عنها، يجب علينا أن نفديها بكل ما نستطيعه وما نملكه. لو اختل الأمن في بلاد الحرمين لرأيت الرافضة يبنون القبور في المدينة ومكة، والله العظيم. حماية أمن هذه البلاد دين وعقيدة، لأنها تضم المسجدين الحرمين الشريفين، فلو اختل الأمن في المملكة لاختل الأمن في الحرمين الشريفين، أوليس كذلك أيها الإخوان؟ فإذا نحمي بلادنا، نفديها بأرواحنا، لا نكون نحن الثغرة التي سيلج منها العدو إلى بلادنا. وإذا أردت أن تعرف صدق كلامي في أن هؤلاء الأعداء الخارجيين قد ربوا بعض شبابنا على بغض حكامهم وعلمائهم، اكتب فقط في التويتر ولا في أي شيء، اكتب يجب طاعة الحاكم بس، أو يجب السمع والطاعة الحاكم، ثم يأتيك السب ويأتيك اللعن ويأتيك أنت منافق آل أبي سلول وأنت منبطح للحكام وأنت تسوغ للطغاة باطلهم. كلام من أين يأتينا هذا الكلام؟ المعرفات تنطلق من هنا، وراءها تلك الأسماء الوهمية التي تنكرت لدينها ولوطنها ولعلمائها وحكامها، فصاروا قنابل موقوتة متى ما أمرهم أسيادهم اللي بالخارج أن يبدأوا التحرك فسيتحركون. والدولة أيها الإخوان الآن يحيط بها ثلاثة أعداء: الرافضة من كل حدب وصوب، وش أمثل؟ ما يحتاج إلى مثال. والليبراليون المنافقون والخوارج، وكلهم يجمعهم أنهم أعداء شرسون، فيهم شراسة وفيهم قوة، لو وجدوا منفذا صغيرا وبصيصا من نور يستطيعون الولوج منه إلى مجتمعنا لما قصروا أبدا. لكن إلى الآن الله عز وجل هو الذي يسلم، فاللهم سلم. فالله من الداخل لا نخترق، اللي برا في أمن وأمان بإذن الله، لكن من الداخل لا نخترق، من الداخل يا شباب، الله لا نخترق من الداخل. لا تكن أنت الزنبور الذي يزرعك الرافضة أو يزرعك الخوارج أو يزرعك الليبراليون والمنافقون والمتربصون بأمن هذه البلاد في داخل هذه الخلية، فتدمر خلية فيها أشياخ ونساء وأطفال وأناس لا ذنب لهم أبدا. هذا مجتمعنا سوف نحميه. فهذه هي طبيعة العلاقة بيننا وبين الحاكم. ولكن أزيدها توضيحا وأقول من صور هذه العلاقة بيننا وبينه السمع والطاعة له في غير معصية الله. فإذا أمرنا الحاكم بأمر لا معصية فيه لله عز وجل فالواجب علينا أن نسمع ونطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تعمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميره فقد أطاعني، ومن عصى أميره فقد عصاني. والأدلة في السمع والطاعة في غير معصية الله قد تواترت. ومن طبيعة هذه العلاقة أيضا أن يحفظ ولاة الأمر علينا ديننا، نحن نسمع لهم ونطيع، مقابل ماذا؟ مقابل حقوق يجب عليهم أن يقوموا بها أيضا. ما هو بيطالبون بحقوقهم وهم مهملين حقوقنا، يجب على الجميع أن يقوموا بحقوقهم، مع أنهم لو أهملوا في حقوقنا ما أهملنا في حقوقهم، ولو أهملنا في حقوقهم ما جاز لهم شرعا أن يهملوا في حقوقنا كما قدمنا في أول المحاضرة. فإذا يجب على الحاكم أن يحمي ديننا وأعراضنا وأموالنا ودماءنا وسبلنا مما يحمي به دمه وعرضه وماله. يجب عليه أن يعاملنا كمعاملة الأب لأولاده رحمة وشفقة وإحسانا ورغبة في التيسير وعفوا وصفحا، كما يتعامل الأب الوالد مع أولاده يجب على الحاكم أن يتعامل معنا كما يتعامل الأب مع أولاده، رحمة وشفقة وحنانا وإحسانا ورعاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز لحكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتنازلوا عن شيء من مسائل الدين للمجاملات الدولية. لا، الدين ليس خاضعا للتنازلات. تبي تتنازل عنهم في شيء يخصك أنت بكيفك، لكن أما أن تتنازل عن قضايا شرعية ثابتة بالأدلة من أجل مجاملات أو أخذ بخواطر، هذا لا يجوز شرعا. هذا من حقنا عليك أيها الحاكم، ومن حقك علينا أن نسمع وأن نطيع في عسرنا وفي يسرنا وفي منشطنا وفي مكرهنا، وألا ننازعك يوما من الأيام سلطانك وملكك. ونقسم بالله ألا نخرج عليك في يوم من الأيام أبدا إلا إذا توفرت شروط الخروج التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في حكام المملكة لم يتوفر منها شيء ولله الحمد والمنة. حكامنا مسلمون وسلفيون وسنيون ولا يحكمون فينا بغير شريعة الله تبارك وتعالى. الكمال لله، الكمال لله. فيهم جوانب قصور، نعم، فيه جوانب أخطاء، نعم، لكن العبرة بالعموم النادر بالغالب الشائع لا بالقليل النادر، العبرة بالعموم الشائع، والبشر يصيب ويخطئ. فإذا يجب على ولي الأمر إذا سمعنا له وأطعنا في غير معصية الله أن يحفظ علينا ديننا، أن يحفظ علينا أموالنا، أن يحفظ علينا أعراضنا ودماءنا، أن يحفظ علينا سبلنا، أن يكف عنا من أرادنا بالشر. هذه هي وظيفته وتلك وظيفتنا، وكل واحد منا لا بد أن يقوم بحقوقه على الآخر. ومن العلاقة المتبادلة بيننا وبينه أيضا تحمل الأمانة واجتناب الخيانة. فلا يجوز للرعية أن تخل بالأمانة الملقاة على عاتقها تجاه وليها، ولا يجوز للولي أن يخل بالأمانة الملقاة على عاتقه تجاه رعيته. الأمانة حمالة ثقيلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمانة وحمل ثقيل. يقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله، شوف كيف يخاطب الرعية، يخاطب الراعي، الله يخاطب الراعي الآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم خاطب الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تناسق إسلامي عجيب. حق لك عليهم يجب عليهم القيام به، وحق لهم عليك يجب عليك أن تقوم به. فنحن لا ينبغي أن نغلب جانب الكلام على الرعية ونهمل حقوق الراعي، خطأ. ولا ينبغي لنا أن نغلب جانب الكلام على السمع والطاعة حتى نهمل حقوق الرعية، هذا خطأ. وإنما الكلام متكامل ومتزن بدمج هذه الحقوق، لأن البلد لا يقوم إلا بالقيام بهذه الحقوق. فإذا لا يجوز لولي الأمر أن يخون أمانة الله في رعيته، ولا يجوز للرعية أن يخونوا أمانة الله في حاكمهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يحب الخائنين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فتأليب العامة على ولي الأمر خيانة له لا ترضي الله تبارك وتعالى. والاتفاق مع أعدائه على أمر يضر به وببلاده أيضا هذا خيانة لا يرضاها الله عز وجل ولا رسوله ولا عباده الصالحون. ونشر عيوبه وأخطائه والقدح والتثريب عليه وراء المعرفات الوهمية والأسماء الوهمية المستعارة أيضا هذه خيانة لولي الأمر، هذه خيانة له ولبلاده وللأمة بل وللإسلام جميعا. وكذلك نقض بيعته في السر ومبايعة غيره في السر خيانة. إن أردت أن تنقض بيعته فقف أمامه وانقض بيعته وقل: ألا بيعة لك في عنقي وأنا أبايع فلان بن فلان. أما أن تنقض بيعة ولي الأمر في السر ويبايع غيره على السمع والطاعة هذه خيانة للأمة وخيانة لولي الأمر. وكذلك تحسين الخروج عليه والدعوة إلى نزع اليد من طاعته هذه خيانة لا يجوز لآحاد الرعية أن يقوموا بها. كما أن من خيانة ولي الأمر أن يتنازل عن شيء من الدين للمجاملات الدولية، هذا خيانة لا يجوز. ومن الخيانة أن يولي أمور المسلمين من ليس بكفء لها وهو يجد من هو أكفأ لهذا العمل للقيام به، هذا أيضا من الخيانة التي لا تجوز. صور الخيانة للرعية يجب الوقوف في وجهها، وصور الخيانة التي يقع فيها بعض الحكام أيضا يجب الوقوف في وجهها حتى يقوم مجتمعنا وحتى تتكامل الصورة وحتى يتبين الحق ويزهق الباطل. ومن الخيانة أيضا أن يقر ولاة الأمور في بلادهم ما هو محرم شرعا. ومن الخيانة كذلك سجن العلماء بلا حق ولا برهان ولا مسوغ شرعي. ومن الخيانة كذلك تمكين دعاة البدع من المنابر والإعلام حتى يصلوا للأمة ببدعهم ويدعو الناس إلى بدعهم، وولي الأمر ينظر وهو ساكت وهو يستطيع بتوقيع قلم أن يمنع هذا الشر والبلاء عن الأمة. فإذا هذا من الخيانة التي تغضب الله تبارك وتعالى. فإذا لا يقوم بنيان الوطن إلا بأداء الرعية لأمانتهم وبأداء الراعي لأمانته حتى يتكامل البنيان. والله العظيم ما نقول هذا الكلام إلا ديانة لله عز وجل، إلا ديانة لله عز وجل، حتى يقوم كل واحد منهم بدوره المنوط إليه. إذا أخلت الرعية بشيء من أمانتها وأخل الإمام بشيء من أمانته ووقع كل منهم أو أحدهم في الخيانة للآخر فإن الأمور سوف ينفرط زمامها ويتبعثر لؤلؤ عقدها، ثم سوف تكون هذه الذكريات وهذا الأمن الذي نعيشه مجرد ذكريات وأحلام نرويها لأطفالنا الصغار فيما بعد. هل يريد الواحد منا أن نعيش لاجئين على أطراف بعض الدول؟ هل يريد هؤلاء الذين يتكلمون في أمننا وحكامنا وعلمائنا، هل يريدون في يوم من الأيام أن ننتظر رحمة غني ينصب لنا خيمة تحمينا من حر أو شتاء؟ نحن في بلادنا الآن أعزة، لو تحرك علينا الأمن قليلا لطردنا من بلادنا وبيوتنا كما طرد غيرنا. ولا تزال الأخبار ووسائل الإعلام تأتيك بالصور التي تبكي العين لفئام من المسلمين رضوا بالإخلال بالأمن في بلادهم فأخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، حذر الموت، خائفين على أنفسهم وخائفين على أموالهم وخائفين على بلادهم وخائفين على أولادهم. أنت الآن في عز ومعزة والحمد لله في أمن وأمان، قاعدين مبسوطين، ما نرضى أن يدمر مجتمعنا أبدا. خذوها مني يا أخوان وصرفوا كلامي أنه نفاق ولا يرائي، صرفوها كما تشاءوا، لكن الله، لكنني أعامل الله، الله عز وجل يعلم إن شاء الله من قلبي أني لا أريد بها تلك الكلمات إلا الحق. وطننا خط أحمر لا نرضى، حتى أخي من أمي وأبي لو أراد أن يتلف شيئا من وطني والله لأبلغن عليه. يسعى في تدمير البلاد؟ لا، البلاد خط أحمر، أمنها خط أحمر، ما نرضى لا لصغير ولا لكبير ولا لقريب ولا لبعيد أن يدمر. يا أخي مجتمعنا هذا، يا أخي مجتمعنا هذا، هذا بلادنا، تلك بلادنا، تربينا في مدارسها ونشأنا في أفيائها وأكلنا من ترابها، فيها ظلم، فيها عنجهية، فيها قهر وعدوان، نعم فيه، ولكن العبرة، العبرة بالعموم الغالب. لو تحركت قليلا والله لن تجد إلا ظلما أشد وعدوانا أشد. أنت أحمد ربك ومسك نعمك اللي معك بس. في مثلا يقول لا تتكلف المفقود فتفقد الموجود. أعرف بعض الإخوان في بعض الدول يبكون الدم على أنهم تحركوا على حكامهم، يقولون قد كنا نجد وظيفة، قد كنا نجد مالا، كان ولاة الأمر يشلطون المال من فوق، لكن يقول كنا في بلادنا نجد شيئا من المال، نجد شيئا من الأمن، فلما خرجنا إلى الشوارع وطالبنا بسقوطهم ذهب ما عندنا، ويا ليتنا بقينا على شيء ولو بصيص نور خفيف، خير من أن نعيش في تلك الظلمات التي بعضها فوق بعض إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها. يلا يا إخوان أرجوكم، أرجوكم يا إخوان، البلاد خط أحمر، العلماء خط أحمر، إياك أن ترضى بأن يقدح في عالم، انتبه انتبه. أي أحد تسمع يتكلم في أحد من العلماء من أهل السنة قل يا أخي اسكت، أرجوك تسكت، لم تخدم الإسلام كما خدمه الشيخ، ولم وليست لك أياد مشكورة في الدين والدعوة كما للشيخ، اسكت، لا تجرئ العامة على الكلام أو القدح في العلماء. إذن البلاد خط أحمر، العلماء خط أحمر، الحكام خط أحمر، لا نرضى بأن يقدح في هاتين الطائفتين مطلقا، لا العلماء ولا الأمراء. ديننا دين الله عز وجل به، لأن القدح في العلماء يذهب هيبة الأمن، يذهب هيبة العلم، إذا قدحنا في العلماء ذهبت هيبة العلم، وإذا قدحنا في الحكام ذهبت هيبة الأمن. وأي بلاد يرجى خيرها إذا ذهبت هيبة الأمن والعلم فيها؟ ثم أنت يا من قدحت في هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة وسربت عليهم ونشرت غسيلهم، تستبدلهم بمن؟ تستبدلهم بمن؟ من علماء الذين سوف ترجع لهم عند الملمات؟ تبصر في أمرك، تبصر في واقعك، اتق الله في هاتين الطائفتين. ولذلك كان السلف رحمهم الله يذبون عن عرض العلماء ويذبون عن عرض الحكام. فإذا وطننا خط أحمر، من عاداه نحن نعاديه، ديننا خط أحمر، قبل ذلك ديننا خط أحمر، وعلماؤنا خط أحمر، وحكامنا خط أحمر. إذا سلمت لنا هذه الأمور الأربعة والله سوف نعيش بأمان. ولذلك عندنا ثلاثة حصون انتبهوا أن تكسر، انتبهوا أن تكسر، انتبهوا أن تكسر. ترى إذا كسرت ما عاد في وطن ولا بلاد ولا عاد تدور شيء، عاد تدور شيء، خلاص ذهب كل شيء. حصن الدين الإسلام لا يكسر، حصن العلماء لا يكسر، حصن الحكام لا يكسر. فمن كسر حصن الدين في قلبه فانتهج مناهج خارجية أو معتزلة أو أشاعرة أو صوفية أو رافضية، كسر حصن الدين، بقي حصن العلماء. كسر حصن العلماء لكثرة القدح الذي يسمعه في الوسائل التواصل هذه، لما خرجت علينا بخير. هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء علماء دولة، هؤلاء يتكلمون في الحيض والنفاس، هؤلاء هؤلاء. فمع طرق كثرة القدح في العلماء صار الشاب يكره شيء اسمه عالم. كسر الحصن الثاني، بقي حصن الحكام. هو زدها مكفر الحكام من أول أصلا، زدها مكفر الحكام من أول. فهذا هو العدو حقيقة، هم العدو، فاحذروا. من كسر في البلد حصن الدين من قلبه، وحصن العلماء في قلبه، وحصن الحكام في قلبه، فهذا قنبلة خطيرة لا بد من اجتثاثها والسرعة في إبعادها عن المجتمع قبل ثورانها، لأنها سوف تثور في يوم من الأيام، شئنا أم أبينا. ومن العلاقة المتبادلة بين الراعي والرعية علاقة العدل، فبالعدل قامت السماوات والأرض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل واجب مع الموافق والمخالف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لألا تعدلوا. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. فيجب على الرعية أن تعدل مع ولي أمرها، ويجب على ولي الأمر أن يعدل مع رعيته، كما يجب على الوالد أن يعدل في تعاملاته وهباته وعطياته مع أولاده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، للآباء يقول لهم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأنا أقول للحكام: اتقوا الله واعدلوا بين أفراد شعوبكم، لأن بالعدل يقوم بنيان الدين، وتتسع الصدور، ويأمن الناس على أموالهم وأعراضهم. فلا يجوز للحاكم ولا للمحكوم، لا للراعي ولا للرعية، أن يخل في تعاملهما مع الآخر بمبدأ العدل. هم ينتظرون منا العدل، ونحن ننتظر منهم العدل. إذا عدلت الرعية والراعي، الله الله ناهيك عن الخير الذي سيكون في البلاد والعباد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون، أي أهل العدل، على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أموالهم وأهليهم وما ولوا، يعني الشيء الذي يلونه من أمور المسلمين، فإنهم يقومون بالعدل فيه. فبالعدل يستتب الأمن، وبالعدل يعم الخير، والعدل أساس الدول، أساس الملك. لا تقوم الدول إلا بالعدل، بل إن الله يحب العدل حتى من الكافر، ويكره الظلم من المسلم. بربما كما قال أبو العباس وغيره: إن الله ليقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويخذل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. مشكلة كبيرة هذه، العدل العدل يا إخوان، فلنعدل مع حكامنا ويعدلوا معنا. وبالعدل تنال محبة الله عز وجل، وبالعدل يحصل الوئام بين الحاكم والمحكوم، وبالعدل يسود المجتمع اللحمة الواحدة والتماسك والراحة والاطمئنان في هذا المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا أتحدى دينا من الأديان يأتي بهذا السموم من العدل. هذا هو العدل الذي يحبه الله، الذي به يمكن الله عز وجل لأهله. فإذن يجب على الرعية أن تعدل مع حاكمها، ويجب على الحاكم أن يعدل مع رعيته، فتلك هي العلاقة المتبادلة بين الرعية والرعية، العدل. العدل. ومن جملة تلك العلاقة أيضا علاقة النصح المتبادل بينهما، النصح المتبادل بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأئمة المسلمين تناصحهم، كيف أنصح لولاة الأمر؟ كيف نصيحتي لهم؟ كيف أنصحهم؟ سؤال لا بد من إجابته. لقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن النصح للراعي يدخل فيه التعاون معه على البر والتقوى والحق، والتواصي معه على الخير، وكذلك تذكيره عند وجود وصدور الخطأ منه باللطف وبالطرق الشرعية، وترك الخروج عليه، وتأليف قلوب العامة على طاعته. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لولاة الأمر الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج عليهم بالسيف، حتى وإن ظهر منهم سوء أو زلل أو حيف، وألا يغروا بكثرة الثناء عليهم، ولا بالسكوت عن معائبهم ممن حولهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. وذكر منها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن قلت: وكيف تكون نصيحته؟ عرفنا الأشياء التي تكون داخلة في نصحه، لكن كيف أصل إليه وأناصحه إذا رأيت أمرا من الأمور المنكرة في بلده؟ كيف أناصحه؟ أقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شاردة ولا واردة تتعلق بمصالحنا إلا وبينها. فعن عياض ابن غنم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذلك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا هو الطريق. والله وصلتهم لقيت بابهم سكر، أديت الذي عليك. أو أن تصل إلى العلماء الذين يستطيعون أن يصلوا إلى الملوك والأمراء ويناصحونهم. انتبه، السب والقدح والشتائم وراء وسائل التواصل الاجتماعي هذه فضيحة، هذه مو بنصيحة. أنت بنفسك، أنت لو أنني وقفت أمامك، أنت الآن وقفت أمامك وقلت: يا أخي كيف تحلق لحيتك؟ ما تخاف الله؟ اتق الله. أنت أمامك، هل ستغضب ولا لا؟ إيش هذا؟ كيف ينصحني أمام الناس بهذه الطريقة؟ فإذا نحن نغضب إذا نصحنا أمام الناس. والبيت اللي نحفظه ونحن صغار: تعمدني بنصحك في انفراد. وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع، ولا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ أنكر بعض الناس على عثمان بن عفان أشياء رضي الله عنه، فقالوا لأسامة: أولا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أنني أكلمه إلا إذا أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه من دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال الإمام النووي موضحا قصد أسامة في قوله: حتى لا أفتح أمرا أكون أول من فتحه، قال: يعني المجاهرة بالإنكار على ولاة الأمر، فإن نهايتها لا تحمد عقباها. فإن قلت: وهل ينكر على ولاة الأمر علنا؟ فأقول: ينكر عليهم علنا نعم، لكن في حال وجوده. إذا رأيت ولي الأمر موجود ووزراءه وحاشية حوله، تعال قدامه وقل له: يا ولي الأمر اتق الله في وظائفنا، يا ولي الأمر اتق الله في أنفسنا وأعراضنا، نحن فقراء فأعطنا مالا، سدد ديوننا. إذا كان موجود الله الله، لا تخلي في جعبتك شيء باقي. أما الصراخ في حال غيبته على المنابر لا. أتحداك أن تأتيني بدليل واحد عن السلف رحمهم الله تعالى أنكروا على الحاكم علانية إلا في حال وجودك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جار، يعني في حال وجوده. فإذا كان موجودا فالله الله، وأما إذا لم يكن موجودا فإن الإنكار العلني في حال غيبته ونسبة هذا المنكر إليه من جملة الأمور التي حرمها أهل السنة والجماعة. وإلى الآن لم تستفد الأمة ولا مطلق المصلحة من الإنكار العلني على الحاكم في غير وجوده إلا الشر والبلاء. طيب، هل يفهم مني أحد أن الحكام معصومون؟ هل تفهمون مني أن الحكام معصومون؟ الجواب: أعوذ بالله، بل يأتون بالذنوب والموبقات والكبائر، ولكن الشأن ليس في أنهم يخطئون أو ما يخطئون، الشأن كيف نحن كرعية نعالج هذا الخطأ بأقل مفاسد متوقعة ومحتملة. فالشأن في طريقة العلاج ليس في أن الحاكم يخطئ ولا لا. هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، أن الحاكم يخطئ، ولكن لا يجوز أن نعالج خطأه بالطريقة التي توجب المفاسد. ولذلك قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم غوى واعتدى. وقال الإمام ابن النحاس: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة، في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد. وقال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، وألا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ولا يجوز له أن يذل سلطان الله في الأرض. وقال أئمة الدعوة الذين تخرجوا من الدرعية، قال أئمة الدعوة: ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما عليه السلف للصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع السوء. وقال الإمام العلامة السعدي عبد الرحمن رحمه الله قال: على من رأى منهم، أي ولاة الأمر، ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا، بلطف وعبارة تليق بمقامهم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير وينكر المنكر، ولا يجوز إلا ذلك. حيل أن قال رحمه الله: وإنكار المنكر علنا يكون من دون ذكر الفاعل. يعني اصعد على المنبر وقل اتقوا الربا إن الربا حرام، وهل ينكر عليك أحد هذا؟ أبد. أعطنا أقوى ما تلقى، الاختلاط حرام، جزاك الله خير، وهذه قبلة على راسك. الاكتتاب في البنك الأهلي حرام، هذه قبلة على يدك. اختلاط النساء بالرجال على طاولات التعليم حرام، حد يقول لك شيء؟ ما حد يقول لك شيء. لكن هذه إنكار منكرات مطلقة غير مضافة إلى دولة أو إلى حاكم، فهذا ما يسمى إنكار على الحاكم. الإنكار على الحاكم أن تقول إن الحاكم أقر الاختلاط اليوم، لقد صدرت التعاميم من الحاكم الفلاني أو الوزير الفلاني أن الاختلاط جائز، أو أنهم مثلا أقروا الربا أو أقروا شرب الخمر في بلادهم. هنا لا، ما يجوز. هنا الإنكار، نسبة المنكر إلى الحاكم تقتضي أن يكون إما سرا فيما بينك وبينه، أو يكون علنا لكن في حال حضوره ووجوده. أما أن تنكر المنكرات مطلقة من غير نسبتها إلى حاكم أو محكوم، فالله الله، فجر المايكات من قوة إنكارك، ما أحد يقول لك شيء. أهل السنة ما يحرمون إنكار المنكر، لكن في مسألة نسبة المنكر إلى الحاكم يقولون تلك الطريقتين فقط، إما سرا وإما علنا إذا كان موجودا حاضرا. وكذلك السلطان، نحن ننصحه بس، لا، الحقوق متبادلة، علاقة متبادلة بيننا وبينه، يجب عليه أن ينصح لرعيته وأن لا يغشهم وأن لا يتصرف في مالهم إلا بما يعود عليهم مصلحته، لا يهدر مال المسلمين كيفما اتفق، هذه أموال المسلمين لهم فيها حق، والله عز وجل جعله متصرفا عليهم بماذا؟ بماذا يا إخوان؟ بالمصلحة. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فإن غش السلطان رعيته من الكبائر ومما يوجب له النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد عرف الجنة. وفي رواية: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة. بل دائرة النصح لنا وله أوسع من أن نقف أمامه ونناصحه، لا، دائرة النصح لولي الأمر ترى أوسع. النصح أن تنصح له في مكانك أو في موقعك الذي أنت فيه، فإن كنت موظفا تنصح له بأن تخلص في عملك وأن تكون صادقا في دوامك، إن كنت تاجرا أو صانعا أو مزارعا، إن كنت عسكريا أو مدرسا، فدائرة النصح واسعة، فالتزامنا ومحافظتنا على دوامنا ابتداء وانتهاء، وحرصنا على عدم تعقيد المراجعين وسرعة إنهاء معاملاتهم، هذه كلها مما يزدهر به البلد وينصح به ولي الأمر. إننا لا نصير عد نحط ولي الأمر شماعة نعلق عليها أخطاءنا، لا، ولي الأمر فتح هذه الوزارة ووظف فيها أناسا يستلمون رواتب، لكن بعض الموظفين هو الذي يعطل الأعمال، فلماذا تغضب أنت على ولي الأمر؟ هذا المجرم، هذا الموظف، هذا هو المجرم، هذا هو الذي ينبغي أن يبعد عن طريق المسلمين. فإذا أداؤك لما كلفك به ولي الأمر من الأعمال والقيام به حق القيام، هذا من جملة النصيحة لولي أمر المسلمين بل وللأمة كلهم. وكلما اقترب الإنسان من الإمام الأعظم كلما كان واجب النصيحة عليه أعظم، فوزراؤه الذين حوله يجب عليهم نصحه أكثر مما يجب على غيرهم، والعلماء الذين يرونه ويراهم ويدخلون عليه ويدخل عليهم يجب عليهم من النصح ما لا يجب على العامة الذين يغلق أمامهم الأبواب وتمنعهم الحجاب من الدخول على الحاكم، أليس كذلك يا إخوان؟ إذن من حول الحاكم مسؤول وهم البطانة، وإذا أراد الله عز وجل بالحاكم خيرا يسر له بطانة خير. فإذن يا إخواني سمة أهل السنة أنهم يحبون صلاح أئمتهم ويناصحونهم ويحبون أن يستقيم ولي أمرهم وأن يهتدي وأن يرجع عن خطأه، بخلاف أهل البدع الذين امتلأت قلوبهم غيظا على ولاة أمرهم فلا يحبون أن يصلحوا ولا يحبون أن يتراجعوا عن خطأهم أبدا، لا في معادهم ولا في معاشهم. أهل السنة يكرهون من يتكلم في الحاكم بغير حق أو يطعن فيه أمام العامة لإرادة إغار صدورهم أو يطعن في المسلمين بلا حق ولا برهان، بخلاف أهل البدع سبحان الله، بخلاف أهل البدع، أهل البدع يحبون من يكتب ضد ولي الأمر وينشرون ما يبث في الأنترنت من أقاويل وأباطيل على ولاة الأمر، ويحبون إذاعة السوء ومقالة الفحشاء على ولاة الأمر، وينسون قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أهل السنة يكرهون كراهة شديدة افتراق الأئمة أو افتراق الأمة على ولاة أمرها، وهم يتدينون الله عز وجل بطاعة الإمام نصحا له وللأمة، ولا يطيعونه لا رغبة ولا رهبة، بخلاف أئمة أهل البدع الذين إن أعطاهم ولي الأمر من الدنيا شيئا صار هو جبريل وميكائيل، وإن منعهم شيئا من حطام الدنيا فإنهم يلعنونه صباح مساء، كما قال الله عز وجل: فإن أعطوا منها رضوا انبسطوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. تبا لتلك العلاقة التي تكون على أمر من أمور الدنيا. ما أدري كم بقي على الأذان. طيب، ومن جملة العلاقة بيننا وبينه الدعاء المتبادل فيما بيننا، فنحن ندعو له وهو يدعو لنا، والله هو الذي يجيب الدعوات ويقضي الحاجات، بل إن من جملة ما يستجاب له من الدعاء دعاء السلطان لرعيته كما سيأتينا إن شاء الله. في الصحيح في حديث عوف رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. نعوذ بالله من هؤلاء، ونسأل الله أن يجعلنا في بلادنا مع حكامنا من أهل الصنف الأول الذين نحبهم ويحبوننا. وإيش فيها يا أخي؟ ما في مسلم نحبه ويحبنا على قدر ما معه من الإسلام والإيمان، ونبغضه بقدر ما معه من الفجور والفسق والعصيان، يقال فيه كما يقال في سائر المسلمين. منهج أهل السنة ما يختلف، ما فيها عيب إذا قلت والله أني أحب ولي الأمر، ولا في عيب إذا قال ولي الأمر أنا أحب رعيتي وأدعو لهم بالصلاح والمعافاة. يا الله يا ربي، يا الله أن تألف القلوب، يا رب تألف القلوب، يا رب تكفينا ومجتمعنا الفتن، اللهم اكفنا ومجتمعنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا ومجتمعنا الفتن، اللهم ألف بين قلوبنا حكاما ومحكومين، أمراء ومأمورين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تجعل بيننا سوسة ينخر في مجتمعنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تجعل بيننا في كيان مجتمعنا وبنياننا سوسة ينخر في مجتمعنا يا أرحم الراحمين. يقول الإمام النووي رحمه الله: الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل مستحب بالاتفاق. طبعا عند غير الخوارج والمعتزلة هذولي لا اضطر عندهم ولي أمر، يخرجك من الملة على طول، لو تقول اللهم اغفر لخادم الحرمين أخرجك من الملة على طول مباشرة، كيف تدعو له؟ لقد مللنا من هؤلاء الذين يطرحون على شبابنا هذه الأفكار الفاسدة، والآباء في غفلة عن ما يدخله أبناؤهم من تلك المواقع التي أفسدت عليهم عقيدتهم. أمس العصر أو قبل أمس أحد يكلمني يقول إن ولدي بيروح يجاهد، قلت أنعم به وأكرم، والجهاد وش فيه؟ كلنا نتمنى أن يفتح عالم الجهاد، كلنا يا والله لنا جئير عظيم في أرض المعركة، بس انت عطني راية واضحة، لا تخليني في جهادي أتبع أناس ما أدري وش اسماءهم ولا أعرف ولا أعرف ولا أعرف منهم عقيدتهم، عطني راية واضحة وابشر بالرجاجيل. أنت سبقتونا للجهاد التي تسمونها جهاد بطولة منكم ولا رجولة فيكم، وإنا قاعدين متبطحين في ذا يعني ضعفا ولا كسل؟ لا لا، لكن الجهاد فيه إزهاق أرواح، فنحن لا نريد أن نزهق روحا أو تزهق لنا روح إلا على بصيرة وبرهان من الله عز وجل. أنا بنتخبط في دماء الناس؟ أنتم معي أخوان ولا رايحين عني؟ ها؟ أنتم معي ولا رقدتوا معي؟ ها؟ فنحن لا نريد إلا راية واضحة، ما نبي إلا راية واضحة. قالت له يا وليدي اسأل الشيخ فلان، إن قال لك رح فأنا بجهزك وتروح. فراح للشيخ فلان وقال له لا ما يجوز تروح، الراية غير واضحة ولي الأمر يمنع. يقول وأنا في وسط السيارة ما درت إلا ملتفت علي وقال لي يا أبوي ما جبتني إلا لهذا الكافر. خلاص راح الشيخ فيها، راح الشيخ فيها. فيقول أبوه وش الحل؟ قلت والله الحل كذا وكذا، أعطيته بعض الحلول لعلها إن شاء الله تنفع معه، لكن انظر كيف يستولون على شبابنا وعقول شبابنا. وأول شيء يفعله هؤلاء الأعداء اللي في الخارج أنهم ينغصون عيش شبابنا على علمائهم، يكدرون صورة العلماء، حتى إذا كره الشاب العالم يملؤون عقل الشاب من تلك الشبه. وحبيبي حبيبي يبي يروح يكشف له الشبهة، أثر العالم يكره العالم ما يبي، فيجلس بتلك الشبه وليست له مرجعية من العلماء يستطيع أن يبث شجونه وشبهه حتى يكشفونها، لأنهم كرهوا في العلماء أول وتكلم في العلماء. إذن وش المرجعية اللي بيرجع لها؟ ما بلهم ومرجعياتهم. أخرج اللالكائي عن الفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله قال لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فسئل عن ذلك فقال إن صلاحه صلاح له ولمن تحت ولمن تحت يده. وقال الإمام أحمد كما أخرجه الخلال في سننه إني لأدعو للسلطان بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار، وأرى أن ذلك واجبا علي. قال الإمام الصابوني رحمه الله ويرون أي أهل السنة الدعاء لهم أي لولاة الأمر بالصلاح والتوفيق والإصلاح، وكذلك ولي الأمر عليه أن يبادلنا الدعاء بالدعاء فيدعو لنا، فإن دعاء ولي الأمر ترجى عنده الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم والإمام العادل. والإمام العادل، فإذا رفع ولي الأمر يديه ودعا لرعيته بالتوفيق والهداية والصلاح والخير والعافية والسداد فإن الله عز وجل لا يرد يديه صفرا. ومن العلاقة المتبادلة بيننا وبين علاقة الرحمة، نحن نرحمه وهو يرحمنا، نحن نرحمه ونشفق عليه لأنه قد تحمل حمالة عظيمة يا ويله من الله يوم القيامة إذا لم يقم بحقوقها، يا ويله من الله إذا لم يقم بحقوقه. فنحن إذا رأيناه رحمناه، وهو إذا رآنا محتاجين إلى تنظيم أمورنا وإلى ما عنده يرحمنا، فإذا هو يرحم ونحن نرحم، فالمجتمع كله يكون مجتمع رحمة. وهذا هو أصل الدين في بعثة رسالة سيد العالمين صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، بل إن في المجتمع ليست مقصورة على بني آدم، بل امرأة لم ترحم هرة فماتت بسبب الجوع دخلت النار، وبغي من بني إسرائيل سقط كلبا وهي بغي فدخلت الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. فعلينا أن نرحم ولي أمرنا وأن يرحمنا، فليرحم الراعي رعيته بأداء حقوقهم والعفو عن مسيئهم وبرحمة فقرائهم ومساكينهم وتفريج الكربة عن معوزيهم ومحتاجيهم وبسرعة كشف الظلم عنهم وبتيسير أمور معاملاتهم فلا يعقدها بكثرة الروتينات والأنظمة التي لا داعي لها. هذه من رحمة الشعوب، هذه من الرحمة العظيمة. وليرحمهم كذلك بكف أيدي السفهاء عنهم وبأن يخاف الله عز وجل وأن يتقيه فيهم، فإنه راع وهو مسؤول عن كل فرد من أفراد شعبه يوم القيامة. وفي المقابل فليرحم الرعية راعيها بالقيام بحقه ويرحموه بالدعاء له، فإن ولاة الأمر من أحوج الناس للدعاء وبنصحه وبالتعاون معه على البر والتقوى وبالتواصي على الخير وبحفظ سمعته وبالذب عنه. فالرحمة المتبادلة بين الراعي والرعية من أعظم ما يتميز به مجتمع الإسلام. ومنها كذلك علاقة الاحترام المتبادل بين الراعي والرعية، فنحن نحترمه وننزله منزلته، وهو أيضا يجب عليه أن يحترمنا وينزلنا منزلتنا. فيجب على المسلم تجاه ولي أمره توقيره واحترامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله في الدنيا، احترمه، قدره، أنزله منزلته، أكرمه الله يوم القيامة. ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله عز وجل يوم القيامة. ومن احترام السلطان احترام المسؤولين في الدولة كالوزراء والوجهاء، وإن كنت أكثر منهم علما وعبادة. ومن احترام الحاكم أو ولي الأمر الدعاء له والصلاة خلفه، ومن احترامه كذلك الدفاع عنه وأمره بالمعروف باليسر والرفق واللين. فلو اجتمعنا نحن وإياه على تطبيق ذلك لعشنا مجتمعا سعيدا. أشوف الوقت أزف وبقي قليل، نأخذها مختصرة. ومن العلاقة المتبادلة أن يحفظ أعراضنا ونحفظ عرضه، حفظ الأعراض المتبادل فيما بيننا وبينهم. فإن الراعي والرعية مسلمون، ومن حق المسلم على أخيه المسلم ألا يتكلم في غيبته إلا بخير، حاكما كان أو محكوما. فالواجب أن يحفظ كلا الطرفين لسانه عن الوقيعة في الطرف الآخر من غيبة ونميمة وكذب وبهتان وزور وإفك وسب وشتم وقدح. قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا حاكم ولا محكوم، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم حاكما كان أو محكوما تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله في جوف بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز أن نغتاب حكامنا في مجالسنا العامة ولا الخاص، ولا يجوز لهم أيضا أن يأخذوا في عرض أحد من شعوبهم، لأن هذا من الحقوق المتبادلة فيما بيننا. ومن ذلك أيضا علاقة الستر المتبادل فيما بين الحاكم والمحكوم، فإن الله تعالى حيي ستير يحب الستر والحياء، ويعطي على الستر ما لا يعطي على الفضيحة، فالله لا يحب نشر الفضائح ولا إشاعتها ولا الإذاعة بها، لا على حاكم ولا على محكوم، ولا التغريد بها، ولا التغريد بها في تلك الوسائل المعاصرة، حتى وإن كانت الفضيحة صحيحة لكن مع صحتها أسترها سترك الله، سواء على حاكم أو على محكوم. فمن رأى من أميره شيئا فليستر عليه وليناصح فيما بينه وبينه، وكذلك ولي الأمر إذا اطلع على شيء من عورات المسلمين فالواجب عليه أن يستر وأن ينصح وأن لا يفضح، ما دام يجد الستر، ما دام يجد إلى الستر سبيلا وطريقا. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها، عورة حاكم أو محكوم، من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. حديث حسن. كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. العلاقة الأخيرة علاقة العفو فيما بيننا وبينه، علاقة الصفح، علاقة التجاوز، علاقة الصبر، يصبر علينا ونصبر عليه، علاقة كظم الغيظ فيما بيننا وبينه. يقول الله عز وجل: وليعفوا أيها الرعية، اعفوا عن حكامكم واكظموا الغيظ عليهم، ويا أيها الحكام اصبروا على رعيتكم واعفوا عنهم واصفحوا عنهم وتجاوزوا عنهم واكظموا غيظكم، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث: ما نقصت صدقة من مال وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. فالرعية يخطئون والراعي يخطئ، فإذا لم يكن الراعي والرعية يبادل الطرف الآخر مع كثرة خطئه بالعفو والصفح، وإلا لفسدت الأمور واضطربت الأحوال. فإذا طبيعتنا في علاقتنا مع راعينا هو هذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ ملوكنا وحكامنا وعلماءنا وبلادنا وأمننا وإيماننا، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يجعلنا في هذا البلد حكاما ومحكومين هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن من أرادنا أو أراد بلادنا وديننا وعلماءنا وحكامنا وأمننا بشر وسوء وبلاء وفتنة أن تشغله في نفسه، وأن تجعل كيده في نحره، وأن تجعله غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا في بلادنا، واجعلنا وحكامنا إخوة متحابين متآلفين متوادين، لا ضغينة بيننا ولا أحقاد بيننا. اللهم صف قلوب الرعية على راعيها، وصف قلوب الراعي على رعيته. اللهم صف قلوب بعضهم على بعض. اللهم اجعل قلوبهم مليئة بالنصح للطرف الآخر. اللهم اجعل قلب الحاكم مليئا بالنصح لرعيته، واجعل الرعية قلوبهم مليئة بالنصح لحاكمهم، حتى نكون يدا واحدة وصفا واحدا لا نخترق بإذن الله عز وجل. أستغفر الله العلي العظيم الجليل وأتوب إليه. أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. الإقامة الظاهرة أنا بقرأها، أنا اسمح لي أقرأها. إيه. أن يحبك في الله، أحبك الله لا تسمع النصيحة لشباب المسلمين الذهاب إلى داعش. دائما مثل هذه الأمور التي تتعلق بالدماء، انتبهوا يا إخوان، نصيحة لا تقبلوا فيها قول الصغار الجهال مثلي وأمثالي، لا تقبلوا فيها قول الصغار، لأنها أمور مصيرية، أمور مصيرية لا تستفتي فيها أي واحد. أذكر واحد من الطلاب سألني سؤال، قال يا أستاذ أنا صليت كذا وكذا وش حكم صلاتي؟ قلت صلاتك صحيحة. قال بس فلان يقول باطلة. قلت ظنيت أن فلان يعني واحد من المدرسين أو واحد يعني يتفق اسمه مع اسم واحد من المدرسين. قلت من فلان؟ قال اللي زميلي في الله. قلت هي دق ثمك صحيح، هي دق ثمك. ها حين تسأل في أمر دينك واحد من زملائك الصغار، هذا تبرأ به الذم، هذا إذا معك طالب معك ذا. فإذا مثل هذه المسائل لا تبرأ الذمة بسؤال أي واحد، فأنا أعتبر نفسي في مثل هذه المسائل أجهل أجهل أجهل أجهل الجهلة، ولا تبرأ الذمة في بي. اذهب إلى الشيخ صالح الفوزان واسأله، اذهب إلى مفتي عام هذه المملكة واسأله، اذهب إلى الشيخ عبد الكريم الخضير واسأله، هذول اللي شابت لحاهم في العلم وصارت عندهم من الخبرة والدراية والدراسة والفهم ومعرفة المقاصد، ولا عندهم حماس مثلنا. ان يا شباب تونا صغار، ان يا شباب ان يا شباب تونا صغار، ما عندنا، ما ان متحمسين طائرين وبس. هؤلاء هم الذين تبرأ بهم الذمة، فأنا أحيلك أيها السائل على هؤلاء لا خوفا من أحد، وإنما أحيلك ديانة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل. اذهب هذول، اذهب للشيخ عبد العزيز الراجحي، الشيخ عبد الكريم الخضير، الشيخ صالح، الشيخ عبد العزيز الشيخ، وغيرهم ممن لم أسميهم، ترى ما سميتهم من باب الحصر، وإنما سميتهم من باب ضرب المثال فقط. هذول هم اللي تبرأ بهم الذمة، هذا اللي يبردون للسبدي، اللي قالوا رح رح وأنت على نور من الله، إذا قالوا أقصر أحجم فأتحجم ولا تلوم نفسك بعدين. هؤلاء هم الذين تؤخذ منهم مثل هذا. يقول أليست الذنوب من أسباب زوال النعم التي نعيشها؟ بلى بلى، إن الذنوب لها شؤمها العظيم بين في مجتمعنا وعلى الأفراد والمجتمعات، ولكن أنت تعرف أن الكلام له مناسباته، فلما كان الكلام مناسبا لمثل هذه الأطروحة حددت الأسباب فيما يخص هذه الأطروحة فقط، فتحديدي تحديد مناسبة لا تحديد حصر. أسأل الله لك الثبات يا رب، آمين. والسؤال ظهر في الآونة الأخيرة، ربا صراح، فأين الدال، فأين الوالي من إيقافه؟ الوالي موجود، موجود الوالي، وكونه والله يوجد بعض وكونه يسمح لوجود بعض البنوك الربوية في بلاده، هذا نحن وإياكم نقر أنه خطأ، ولكن ما واجبنا عند هذا الخطأ؟ هو ما شرحناه من أول المحاضرة إلى آخره. اذهب له، اذهب له ونصحه، أو اذهب إلى العلماء الذين يستطيعون الوصول إليه وناصحه، وأبلغهم بأن هذا أمر محرم وله أدلته، ثم هم يقومون بدورهم في المناصحة. استجاب ولي الأمر الحمد لله، وهذا اللي نبغى، ما استجاب ذنبه على جنبه، هو يتحملها يوم القيامة. المهم أن نوصل له الخبر، اذهب وانصح. هل الكلام في القضاة والقضاء في المجامع يجوز؟ في إيش؟ المجالس يجوز. الكلام في أي عرض من أعراض المسلمين على وجه العموم والإجمال لا يجوز، سواء كان حاكما أو محكوما أو قاضيا أو مقضيا، ما دام أنه مسلم لا يجوز أن تغتابه وتتكلم في عدم حضوره، حتى ولو نسبته إلى شيء وقع منه، فإنك إن تغتابه بما فيه فهذه غيبة، وإن تنسبه إلى ما ليس فيه فهو بهتان. فما دام أنه موجود لا تتكلم فيه، لا حاكم ولا قاضي ولا مدرس ولا أحد. سؤالي أليس تحرير المسجد الأقصى من اليهود الطاغين واجب على كل مسلم؟ بلى ويجب، وأقسم بالله أننا نخشى من عقوبة إلهية عاجلة في تركنا لهؤلاء اليهود يعبثون في المسجد الأقصى، وأنا أضرب بيدي على صدرك وأبصم بأصابع العشرة أن من أوجب الواجبات على المسلمين الآن تحرير المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين الملاعين. لكن هذا الكلام تنظيرا شيء، ولكن تطبيقا يحتاج إلى إعداد عدة. فلا تحملن العجلة والطيش والنزق إلى أن نستعجل. ولذلك أحلام الصغار وحماسهم إن لم يقترن بعلم ورسوخ وحكمة الكبار صار دمارا على البلاد. فأنا أشد من عضدك وأدين الله عز وجل أن من أوجب الواجبات على حكام المسلمين في هذا الزمان بعد تحكيمهم لشريعة الله أن يقيموا علم الجهاد، وأن يقمعوا هؤلاء اليهود ويخرجوهم أذلة صاغرين من المسجد الأقصى. أحد يقول غير هذا؟ ما في أحد يقول غير هذا. لكن الإعداد يحتاج إلى مدة، ويحتاج إلى زمن، ويحتاج إلى نظر وتعقل وترفق وحكمة. لا يؤخذ الأمور كذا خلاص أجل نركب السيارة ونمشي أيها السائل، ما العجلة ما يبزل، إنما نتركد في أمورنا لين نشوف وشلنا عليه. الكلام فيه شفافية شوي، وأنا نزلت في بعض العبارات وآسف لكم، لكن حتى أبين للجميع أن هذه أن نجاتنا في بلادنا على حسن علاقتنا مع ولي أمرنا. السلام عليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.